السلام عليكم. جايب لكم قصة ما هي قصة عادية، لا لا لا لا لا، قصة مسلسل فعلا أكشن وأحداث شيء يهول. بداية القصة حصلت عام 98 في الكويت في أحد المناطق التابعة لمحافظة حولي. في رجل كبير سن، زوجته متوفية الله يرحمها من زمان، وعياله كبار، كل واحد فيهم اللي متزوج وعنده عيال، واللي ساكن برا في بيته، وبناته الله يستر عليهم كل واحدة متزوجة، وكل واحد مشغول في دنياه إلا واحد من عياله اللي ترك بيته وسكن في بيت أبوه علشان يرعاه. ساكن في الدور الأول وأبوه في الدور الأرضي. أبوه ما فيه أمراض يعني صعبة جدا، لكن الشيخوخة وكبر السن وإنه مقعد ويحتاج إلى رعاية، فالولد هذا ولده قاعد عنده في البيت علشان يطمئن. لكن كذلك الشايب كان بحاجة إلى مرافق معاه ملازم يعني في طوال اليوم خلال 24 ساعة، لأن الرجل مقعد يحتاج إلى أحد يعاونه لدخول تكرمون الحمام، للأكل، للشرب. وهذا ولده كذلك رجل موظف وعنده التزامات، صحيح أنه كان يرعى أبوه، لكن كذلك محتاج أنه يكون في شخص يكون مرافق مع أبوه في الوقت اللي يكون هو غايب عنه، لما يروح الدوام، لما يرجع، على الأقل يكون في شخص يطمئن على والده دائما ويكون بجانبه. فقالوا الإخوان خلاص خلونا نجيب مرافق. مرافق هذا من الجنسية الهندية، اطلبوا عن طريق أحد المكاتب، مكاتب العمالة، وجابوا هذا الهندي وخلوه يجلس عند أبوهم. في وقت غياب الابن المكلف برعاية أبوه لما يروح الدوام، هذا يكون ملازم عنده إلى أن يرجع الولد. الشايب كان عنده تجوري أو خزانة أو شو يسمونها، خزنة اللي يحتفظ فيها الأموال والأشياء الثمينة وغيرها، احنا نسميها تجوري. وكان محد عنده مفتاح التجوري إلا الشايب، وعياله يدرون ومخلين أبوهم على راحته، وإذا بيطلع شيء من التجوري يحتاج إن أحد يساعده يعاونه يوصله ليه التجوري، يفتح شوي شوي، شايب كبير وصحته على قده، فأي شيء يحتاجه من الخزانة نفسها أو الخزنة أو التجوري يشلون عياله يجيبونه عند الخزنة. مرات يضطر الشايب إنه يبلغ المرافق الهندي إنه يفتح له الخزنة، يقول له افتح بابا، يفتح، فالشايب يمد ايده ياخذ الفلوس اللي يحتاجها، ولا اي اثبات هم محتفظ فيه ما يبي احد يشوفه، وبعدين يقول له اقفل عطني المفتاح، ويخبي المفتاح عنده. وكانت هذه المصيبة، لان موضوع التجوري اغرى المرافق الهندي، قاعد يراقب الشايب ويراقب الوضع، وشاف ان الشايب في فترات ما يكونون عياله موجودين، وزوجته ولده فوق مع عيالها يعني ما تنزل كثير تحت، والمرافق موجود ولده في الدوام، او فقام يعرف الوضع يعني، ويدري ان الشايب عنده مفتاح التجوري، ويدري ان التجوري هذا داخله فيه مبالغ مالية، وفي بعض الأشياء الثمينة مثل ساعات، أقلام، ماركات وغيره يعني. فقرر أن يسرق الشايب. لكن شلون الشايب صحته صحيح أنه ما يقدر يقوم يتحرك، لكن يتكلم، يطلب، يعرف يتصل على ولده مثلا من تليفون البيت، أو يتصل على موبايله، أو يعني يقدر يطلب، لكن ما يقدر يقوم، يحتاج إلى مرافق، يعني ما هو عاجز بشكل تام. فكان خايف هالمرافق أن يتم اكتشافه أو يفضح الشايب. انتظر إلى أن راح الولد كالمعتاد إلى دوامه، ويدخل على الشايب وهو نايم، ويلف الشماغ أو الربطة، هذه ربطة الرأس، يلفها على رقبة الشايب وهو نايم، ويبدأ يشد عليها وحاط إيده على فمه إلى أن تأكد أن الشايب فارق الحياة، وياخذ مفتاح التجوري ويفتح، ولا لقى مبالغ مالية ولقى بعض الأشياء الثمينة، ذهب، ساعات، أقلام وكذا، وظهرنا ذهب من أيام زوجته الله يرحمها، يعني أشياء محتفظ فيها للذكرى. فوق هذا عثر على أوراق رسمية من بينهم جواز السفر التابع للمرافق الهندي، يعني كان مضبط العملية. أخذ الجواز والفلوس وكل اللي قدر يشيله وهرب من البيت. ولد الشايب، خلونا نسميه مصعب، نغير اسمه طبعا، مصعب لما رجع من العمل كان متعود لازم في دخلته للبيت وطلعته من البيت لازم يمر على أبوه يسأله، يبا تحتاج شيء، تبي شيء، أنا سامحني بروح الدوام وأرجع، يا يبا تبي شيء، هذا تليفون عندك اتصل علي بأي وقت تبي. المقالش لما رجع كالمعتاد يدخل على أبوه على طول، لقى أبوه نايم يدور على المرافق الهندي شاكير. شاكير شاكير وينك يا شاكير؟ أبدا ما في صوت. فاعتقد أن شاكر هذا طالع يا رايح يشتري له شغلة، يا أبوه موصي، يا أنه يعني تكرمه رايح حمام أو يعني. فجلس عند أبوه جالس وينتظر أبوه متى يصحى وينتظر شاكر متى يرجعوا. شوي انتبه على أن أبوه ما في حركة، ما في نبض، ويطالع فيه يحاول يعني يقرب من عند أبوه، ولا النفس مقطوع. على طول بده يصحي في أبوه، على طول قام واتصل على الإسعاف. وصلوا أول ما جاءوا قالوا له يبا الوالد متوفي. انهار المسكين وتضايق وزعلان ويبكي. شبوا الطب الشرعي أخذ جثة الشايب رحمة الله عليه، وجت الصدمة في اليوم الثاني. أولاد الشايب كانوا يبي يتأكدون يعني قبل لا يشتبهون بشيء ولا حتى يروح بالهم ان الموضوع فيه جريمة قتل، بلغوا رجال الامن ان ترى في مرافق مع الوالد لكن ما عثرنا عليه، من لقينا ابونا متوفي ما عثرنا عليه، لكن يعني كانوا مستبعدين ان الموضوع فيه قتل، كانوا يعتقدون ان هذا المرافق اللي هو شاكير يمكن لما توفى الشايب وفاة طبيعية خاف وهرب، ولا اكتشفوا ان الخزنة اصلا مسروقة لانها كانت مقفلة. اليوم الثاني تقرير الطب الشرعي كان صادم بالنسبة لهم، قالوا لهم يبا في شبهة جنائية بالوفاة، الشايب رحمة الله عليه تعرض للقتل عن طريق الخنق، في واحد خانقه بشيء يعني بحبل او قطعه قماش او، لكن ما هي معروفه بالضبط شنو الاداه اللي تم استخدامها. هنا يربطوا الموضوع في هروب شاكير او اختفائه. لا فوق هذا اكتشفوا ان مفتاح التجوري ما كان موجود مع والدهم لما جو الاسعاف، خذوا دوروا في البيت، دوروا ودوروا وقاموا وكسروا التجوري، لان موضوع اختفاء شاكر هذا خرحهم شوي، وخصوصا بعد ما قالوا منه شبهة جنائية قالوا لا معقولة انه قتل ابونا. طبعا كانوا في قمة العصبية والغضب والجنون يبون يدمرون الدنيا، وين هذا شاكير اللي متهم؟ عرفوا ان هذا اكيد وراء مقتل ابونا، لكن لما كسروا التجوري ولقوه فاضي، لا جواز شاكر موجود ولا الذهب والفلوس وبعض الأشياء الثمينة اللي داخل، قالوا بس خلاص كانت جريمة القتل بداعي السرقة، وين شاكر؟ على طول استعلموا رجال الأمن عنه، لقوه أصلا مغادر البلاد في نفس اليوم اللي حصلت فيه جريمة القتل. وين راح؟ راح الهند. بقولكم شيء يعني لازم تعرفونه وحطوه في بالكم، ودائما ركزوا في الجرائم اللي يكون مرتكبها أحد الجاليات الأسيوية، سواء هندي أو صيني أو في أي بلد نسبة البشرية فيها كبيرة جدا، مثل الهند. الهند فيها 1,300,000,000 نسمة، ومن الهند نسبة اللي يعانون من الفقر أو تحت خط الفقر 30%، يعني أحياء عشوائية، قرى، ناس أصلاً بلا هوية، ما عندهم إثباتات، عايشين على هالدنيا مجرد يعني مجرد بشر بدون هوية، إثباتات رسمية ما عندهم. فلما يهرب واحد ويروح للهند مثلاً أو يروح إلى الصين يضيع، خصوصاً هو قاتل وعارف ان اكيد راح يبحثوا عنه، فيدخل في احد هالقرى ولا ياخذ مكان نائي في منطقه كلها مزارع ولا صحراء ولا جبال، خلاص حبيبي ما تلقاه. وانتم سامعين قصص، يعني منها قصه رحمه الله عليه الموظف في الادعاء العام اللي في عمان اللي قتلوه الاسيويين، واحد فيهم هرب سنوات طويلة إلى الآن ما جابوه، ما قدروا يجيبونه واحد فيهم، الباقي صادوهم. قبل يومين ثلاثة عندنا في الكويت، قبل 12 سنة واحد قتل مواطن كويتي وزوجته، توا قدروا يصيدونه هناك في السلطات الهندية وراح يسلمونه خلال الأيام القادمة، محكوم عليه بالإعدام. يعني الموضوع صعب جدا، ونادرا أو بنسبة 5% ان تلقى امل انك تعثر عليه، فما بالك بان شاكير هذا كان ماخذ معاه مبالغ ماليه حولها هناك وسافر الى الهند وعايش بفلوس، يعني يقدر يتخبى ويحكم اختباءه ولا حد يقدر يوصل له، لا السلطات ولا اي بشري. اقول لكم الان في عام 2022 لو واحد يهرب هناك ويروح يتخبى بشكل جيد ما تقدر تصيده، فما بالك في 98. الموضوع صعب جدا، رغم ان السلطات الكويتية تواصلت مع السلطات الهندية في ذاك الوقت وعطوهم بيانات شاكير وزودوهم بكل اللي يحتاجونه وملف القضية، وان مطلوب بقضية قتل وتم الحكم عليه غيابيا بالإعدام. السلطات الهندية قالت لهم حاضر، لأن في عندهم اللي هو اتفاقية الانتربول، تسليم المتهمين خصوصا في القضايا الجنائية. المهم راح أول شهر، طبعا هم دفنوا الشايب وحزنوا عليه وتضايقوا، وأكثر واحد كان حزين على أبوه اللي هو كان ساكن عنده في البيت، لأنه كان يحب أبوه بشكل خيالي، ما كان متوقع ان غيابه بسبب الدوام انه ممكن يؤدي الى قتل ابوه، فكان متندم وحزين ويلوم نفسه، انا لو اني تارك وظيفتي ولو اني قاعد 24 ساعة لا تقولوا لي. شوفوا بقول لكم شيء، ترى ظروف الناس، يعني انت ما تقدر تلوم واحد مثلا يجيب خادم او يجيب مرافق حق ابوه علشان يقدر يعيش بهالدنيا، يقدر يروح يداوم يتحرك ويرجع يكمل رعايته لابوه، يعني الحياة صعبة. فلا تقول لي لا المفروض يترك، شلون يترك عمله، شلون يعيش زوجته ويعيش اولاده، وشلون يصرف على نفسه ويصرف على، يعني الموضوع يحتاج له شوي حلحله، فيجيب مرافق ولكن هو يكون مشرف عليه بشكل. هذا قام يلوم نفسه لدرجه انه صار انطوائي وقاعد في غرفته ليل ونهار يبكي، ولا هو راضي يشوف احد من اخوانه ولا يقعد مع احد، يقول انا ما راح ارتاح إلا أشوف القاتل وأخذ حق أبوي. قالوا له انتظر وإن شاء الله السلطات الأمنية راح تجيبه في الهند ويسلمون الانتربول الكويتي وكذا، وهو حاس باليأس لكن ما باليد حيلة. الموضوع صعب جدا، شهر شهرين ثلاث وهو على الحال هذا، حاجز نفسه داخل غرفة ما يطلع، حتى عياله ما صار يقعد وياهم ولا مع زوجته ولا أحد، وأخوانه يكلمونه يا ابن الحلال الله يرحم الشايب توفى، وبعدين أنت مالك ذنب. وليش قال أنا أدري أن أنا مالي ذنب في هالموضوع، يعني أنا مالي يد في موضوع مقتل الله يرحمه، لكن أنا حاس أني أنا مقصر، لكن أنا راح أبر في والدي لما أمسك القاتل. أنا ما راح أرتاح بهالدنيا، أنا ما راح أرتاح إذا ما يعني قتلت نفسي من القهر. قال هلا يا ابن الحلال طول بالك، ومثل هالمواضيع تحتاج إلى أشهر، وانت ما له داعي يعني حاجز نفسك، شوف الدنيا، ارجع لدوامك، شوف عيالك. قال لا لا لا، أنا مستحيل أعيش ولا أستمتع ولا أضحك بعد اليوم إلا لما أمسك القاتل. أخوانا حاسين إن أخوهم هذا راح يتعقد، حاسين إنه راح يدمر نفسه، الأفكار يعني الأفكار الجنونية اللي قامت تدور في باله ممكن إنه تهلكه، فيحاولون فيه يزورونه وكذا، أبدا ما هو راضي يرد عليهم، يحاولون يعني يكلمون ناس ومعارفهم في الخارجية علشان يتواصلون مع السلطات الهندية، علشان يحاولون يعني يشكلون ضغط على سلطات أمنية تبحث عنه، وسلطات أمنية شغالة في الهند، لكن الموضوع صعب، حتى هم ما هم قادرين، لو واحد أصلا عندهم كثير مطلوبين إلى اليوم مصايدينهم، هم عندهم في بلدتهم في كثير من الدول المتطورة عندهم مطلوبين على جرائم قتل إلى الآن ما هم قادرين يصيدوا، فما بالك واحد مسوي جريمة في الكويت وهارب إلى الهند، وين تلقاه؟ بأي قرية، بأي ديرة، بأي عالم، بأي شكل، ماكم بطويلة، شهر شهرين ثلاث أربع وتمر تقريبا 9 أشهر وندخل على عام 99، ويقوم الولد هذا يوم الأيام قال لهم أنا يعني كلم أخوانه يقول لهم أنا خلاص أنا بروح بسافر، أبي شوي يعني أرفع عن نفسي، أبي أغير جو. قالوا لا والله زين سويت، روح يا ابن الحلال وشوف الدنيا، يعني روح الدول استمتع بالأجواء الجميلة والباردة، وروح للدولة الفلانية والدولة الفلانية. قال لا إن شاء الله. فقال حق زوجته روحي عند أهلك وأنا بقعد لي شهرين ثلاثة برا برتاح وبرجع. قالت لا أوكي، مشاها لكنه ما سافر. إيش سوى الحبيب؟ قام باع بيته وباع سيارته وباع كل شيء يملكه، وياخذ معاها فلوس، طبعا ما أدري هل حولهم الحسابات يعني مثل ما تقول نفس الفيزا أو الماستر كارد أو شيء يعني يتم استخدامه دوليا، انه خلاص يبي يروح برا بيعيش برا، يعني شكله بيطول، واخذ معاه المبالغ الكبيره ويسافر. طبعا اخوانا كلهم عارفين انه رايح الى دوله اوروبيه، ومرات يقول لهم بروح الدوله الفلانيه، مرات يقول انا الدوله الفلانيه، ما هو محدد الوجهه، لكن معاه مبالغ ماليه وسافر. ما كانوا يدرون انه باع البيت، وباع البيت برخص لانه مستعجل، وباع السياره برخص لانه مستعجل، وابدا ولا حد حس عليه. ويسافر بعد يومين ثلاثه ويتصل على اخوانه، الو الو، هلا مرحبا، شلونك؟ وانت وين رحت؟ وين سافرت؟ هل وصلت الدوله الفلانيه اللي قلت؟ قال لا لا، انا موجود في بومباي. نعم بومباي؟ وين بومباي؟ هند؟ قال لي نعم الهند. أجل وين؟ صدقك أنت؟ شو تسوي بالهند؟ أنا رايح أدور على اللي قتل أبوي. لا حول ولا قوة. تدرون يعني شنو؟ أن واحد رايح الهند يدور على القاتل، القاتل هذا منه ومن أهله؟ هل هو فرد من أفراد عصابة مثلا يمكن يقتله؟ انت رايح للموت برجولك، انت مو رايح دولة، مو رايح سويسرا ولا رايح يعني دولة يعني انت عارف النظام الامني عندهم شوي قوي، لا رايح للهند عام 98-99 حبيبي، وين رايح؟ تبي تروح الى مناطق وقرى بعيدة ونائية صدقك انت؟ لكن هذا شو وداه الى بومباي؟ بومباي مدينه متطوره في الهند. انا اقول لكم السالفه، الله يسلمكم، هالكويتي هذا صاحبنا لما ركب الطياره طارت فيه الى الاردن ترانزيت، ومن الاردن الى الهند. مصعب لما ركب الطياره بالرحله الثانيه ترانزيت من الاردن، جلس بجانبه واحد شاب من شكله بشرته كانه يعني بما انهم رايحين الهند كانه يعني هندي، فما تكلم معه ومرحبا مرحبا وجلس جنبه وعادي. شوي انتبه ان هذا الشخص تكلم يعني عربي، ما هو مثل طريقة الأسيويين لما يتكلمون عربي، لا عربي عربي هو. تلفت عليه شوي ففتح معه حوار، سلام عليكم، عليكم السلام، أنت عربي ولا؟ قاعد يضحك، قال له إيه نعم، من وين الأخ؟ قال له أنا عراقي. حياك الله مرحبا وكذا، وأنت من وين؟ قال له أنا من الكويت. حياك الله. لكن بيني وبينكم مصعب كش من هالرجل هذا بما أنه عراقي. أنا بفهمكم شغلة، الموضوع كان في أواخر التسعينات وتعرفون غزو الكويت، وصدام إلى الآن كان يهدد وكذا، ففي بعض الكويتيين يعني نتيجة الحرب صار عنده ردة فعل، فهو كش من أنه يعني تعرف دولتين بينهم مشاكل ويلتقون اثنين شخصين من نفس البلدين، فلا بد انه يحصل يعني، وهذا شيء طبيعي يعني فطرة بالانسان. صحيح انه هو يعني يدري ان هذا ما له علاقة في اللي حصل وكذا، لكن كش منه. فعلى طول فهمها الشاب العراقي، شاب عراقي في قمة الروعة والاخلاق. التفت عليه قال له الغالي شونك، شو الاخبار، طيب الشارع؟ قال حياك الله مرحبا اهلين. وين رايح انت؟ ورايح الهند؟ قال اي والله انا رايح الهند. ايش عندك في الهند؟ الشاب العراقي اسمه حسن يسأل مصعب، يقول انت ايش عندك رايح الهند؟ هل انت يعني دبلوماسي؟ هل انت تاجر؟ لان نادرا ما واحد يعني من دول الخليج يروح الى الهند، ليش؟ الا في شيء معين يعني. فقال لا والله انا رايح عندي شغل يعني شيء ضروري. قال مبين عليك التعب، مبين عليك. قال ففهم الشاب العراقي حسن، فهم ان هذا مصعب الشاب الكويتي كاش منه او ما يبي يفتح معاها مواضيع. فقال له بصراحة، وانا والله يعني انا شخصيا في ايام التسعينات لما التقي باي شاب عراقي والله يقول لي نفس الكلام. شو يقول لي؟ يقول لي ترى احنا ما لنا ذنب اللي سواه صدام. نقول انا ادري يعني هذا الشيء، اصلا احنا عارفين انكم ما لكم ذنب في موضوع الحرب وكذا، اكيد يعني منو كان اصلا يرد صدام كلمه؟ ومنو كان اصلا يقدر يقول له انت اللي سويته خطا؟ ما حد يقدر يقول، مو بس العراقيين، حتى من الدول الاخرى ما حد كان قادر يتجرأ يقول هالكلام، فما بالك بالشعب؟ احنا ندري في الموضوع هذا. فقال يا مصعب ترى احنا ما نذم كشعب، واحنا انا نيابه عن الشعب العراقي اقول لك احنا نعتذر، وانتم اخواننا واشقائنا ويجمعنا التاريخ ويجمعنا النسب والقرابه. وترى هذا فعلا ان في بين الشعب العراقي والشعب الكويتي والشعب السعودي او الدول اللي مجاوره ملاصقه في الكويت، بينها وبين الدول الأخرى نسابة وقرابة وجماعة وجذور يعني ما تمزقها أصلا السياسات ولا الحكومات. حتى لو حصل خلاف راح يرجعون مرة ثانية يلتئم الجرح هذا، ولابد أن يرجعون البعض. فكان حوار حسن مع مصعب في هالجانب هذا، فارتاح شوي مصعب وقال له والله احنا ندري ولا تفكر في الموضوع، لكن انا ما حبيت يعني لاني انا ما ادري انت بعد كذلك، هل انت يعني شايل عليك انا كويتي ولا انا شايل عليك انت عراقي؟ فهم تفاهموا بينهم، قالوا لا يبا. احنا ناس عقال ونفهم ومتعلمين ونعرف ان اللي حصل هذا خطأ وان اللي صار كذا فبدوا يعني شوي شوي طاحوا الميانة مع بعض وصارت بينهم سوالف. بدأ يسأل مصعب سؤال جوهري حق منه حق حسن. قال له يا أخي اسمح لي والله بقول لك شيء لا تزعل مني. قال يا أخي أنت يعني أنا أول ما شفتك والله ما توقعتك عربي. قال إيه نعم أنا ترى أنا أمي هندية وجدي كان متزوج هندية وبعدين أبوي تزوج بنت خالته وأنا أمي هندية وإحنا خوالي من أهل بومباي وأنا عايش في بغداد وأنا كنت أدرس في الهند في أواخر الثمانينات لكن بسبب الحرب اللي حصلت اللي هو سنة 90 ودخول صدام وكذا فأنا خفت أن أنا ألتحق أن يأخذوني للجيش أو العسكرية فما رجعت أبدا وعلي إلقاء قبض لأني ما التحق في الجيش يعني في ذاك الوقت ومن يومها أنا ما رجعت وأصلا بعد الأحداث اللي حصلت والحصار اللي حصل في العراق وكذا يعني أسرتي كلهم طلعوا برا العراق. عندي أقارب في العراق أقدر ألتقي فيهم عن طريق الأردن أجي إذا بشوفهم أزورهم يجون أهم إلى الأردن ونلتقي دائما في الساحل الهاشمية المعروفة جدا في الأردن نلتقي نسلم عليهم كذلك أنا وغيري من اللي عايشين برا نجي إلى الأردن علشان نلتقي كل المناسبات يعني مناسبات سنوية ونرجع كل واحد يروح ديرته. فأنا مستقر الآن في بومباي لكن أنت ش عندك؟ قال والله أنا قصة طويلة وما أدري شي أقول لك أنا رايح مجازفة وشايل هم الدنيا على راسي أفا ليش وش اللي صاير. شافوا طريق طويل قام الكويت مصعب ارتاح حق حسن وقال القصة بالكامل. قال أنا أبوي انقتل على إيد مرافق من الجنسية الهندية اسمه شاكير ويعني كان هو المقصد انه يسرق التجوري او الخزنة وقتل ابوي وهرب واحنا اكتشفنا الموضوع بعدين وهذا اللي اكدوا الدليل الجنائي والحين محكوم هو غيابيا بالاعدام. لكن انت عارف واحد هارب في الهند شلون بيصيدونه الموضوع صعب وانا قلت لازم استلمه بايدي لان موضوع القانون ممل وفيه روتين مزعج وانتم عارفين سياسة دائما القانون غير لما واحد يتحرك بحرية بالحرية هذا صحيح راح يعرض نفسه للخطر والمجازفة الكبرى لكن هذا مقرر ان ما راح اعيش على هالدنيا اذا ما اخذ حق ابوي فلذلك رايح بروحه. يوم عرف حسن الموضوع قال انت اجل يعني ما حد عندك انت في الهند. قال له بحياتي ما طبيت دولة اسيوية. قال له اذا انت ضيف عندي والله ما تروح تجي عندي في بيتنا في بومباي. لا يا ابن حلال ما بأثقل لا والله ابدا راح اكون اسعد انسان لما تكون ضيفي. وفعلا طبوا بومباي وخذ معاه مصعب إلى بيتهم ولا ما شاء الله اللي يروي القصة اللي هو قريب هالشخص هذا قريب مصعب يقول مصعب يقول أنا بحياتي ما شفت بيت بهالضخامة ولا هالروعة ولا هالجمال. يقول افتحت لنا البوابة ولا هالحديقة الخلابة والبيت اللي تشوفونه بس بأفلام البوليوود الهندية بس يقول شيء ولا أروع. يقول فعلا على السور حماية وسياراتهم الحماية اللي تمشي وراء أبوه وراء أبو الولد هذا الشاب العراقي وكذلك وراء خواله وخواله معروفين وتجار وجد أصلا كان تاجر من أيام البحر والسفر يعني بيع التمور يروحون ودونها للهند وهو يروح يشتري البهارات ويرجع. تعرف على زوجته اللي هو الجد تعرف على جدة حسن وتزوجها وأبوها تاجر وقام ولده اللي هو أبو حسن وتزوج بنت خالته، وصارت العائلة مختلطة مع العائلة الهندية، وهم من أكبر التجار المعروفين في بومبي. يعني حسن أموره في السمبتيك أبدا ما يرد له طلب في الهند، ويقعد عنده مصعب. مصعب حس أن لقى هدية من رب العالمين اللي تعينه على البحث، لأن موضوع البحث وانت اول مرة تطب فيها البلد، لا تعرف لهجتهم، لا تعرف الدنيا هناك شلون ماشية، مستحيل تدور على واحد قاتل، ممكن انك تنقتل باي لحظة، ويصير ضيف عنده. بعد فترة قال له شنو عندك بيانات، شنو عندك معلومات، ويدور معاه يدور. عرفوا عن طريق الجواز وين المدينة اللي اصدرت جواز شاكير القاتل، ولا هذه مدينة حدودية مع بنغلاديش، ويطيرون هناك ويبدون يسألون عن الاسم وكذا، لين وصلوا إلى بيت شاكير. طبعا لما راحوا بيت شاكير رايحين معاهم حماية، هالجيبات الشروك اللي تشوفونها دائما في الأفلام الهندية، يقول خذوا معانا حماية لأن القرية هذه الناس عادي مسلحة، لو يعرفون أن أنت أصلا جاي تبحث عن واحد من أهل القرية يمكن يقتلونك قبل لا تتكلم. المصيبة وين؟ يقول القرى هذه كلها يعني إذا دخل غريب بسيارة، في بعض القرى السيارة يشتبهون فيها سواء اللي راكبها هندي أو غيره، لأن نادرة ما تجي عندهم سيارات، قرى فقيرة جدا فالسيارات محدودة ومعروفة عندهم. يقول اضطرينا أن ناخذ حماية إلى أن وصلنا بيت شك. يقول أنا كانت نيتي أني أقتله. يوم وصلوا واستدلوا على بيته وقعدوا راقبون وارسلوا عندهم واحد من الحماية اللي معاهم الشخصية، مسك لهم شاكير وجابوه لين مصعب. يوم شافه مصعب قال لهم يا جماعة انتم جايبين الشخص الخطأ. شلون؟ يكلمونه بالهندي، انت فلان فلاني؟ قال اي انا فلان فلاني. وهذاك يترجى الله يخليكم والله ما سويت شيء بالهندي. ومصعب يقول حق حسن يا حسن هذا ما هو الشخص اللي انا ادور عليه، انا عرفه عدل، هذا كان شغال عندي، انا اللي جايبه حق ابوي وكذا، انا عرفه مو هذا، لا مستحيل. قال لي يا ابن الحلال انت هذا صورة الجواز اللي اعطتني هو هذا الشخص بياناته كاملة. هني انتبه شوي حسن على موضوع، حسن عنده خبرة في الهند ويتكلم هندي وكتابة بطلاقة يعني فاهم الوضع وعايش الوضع. قال له لحظة شوي، سأل الرجل اللي ماسكينه أنت بايع جوازك؟ قال إيه. قال له بس احنا فهمنا الموضوع. قال له الله يعينك يا مصعب، هذا بايع جوازه، وهذول أهل القرى اللي في المدينة الحدودية مع بنغلاديش يبيعون جوازاتهم بمبالغ بالنسبة لهم مبالغ خيالية، يعني تقريبا تكون تقريبا 300 دولار أو 400 دولار بالنسبة لهم، يعني مبلغ يعيشهم سنتين ثلاثة قدام. يبيعونه على منو وليش يبيعونه؟ أنا أقول لك يبيعونه على الأشخاص اللي يجون تهريب من بنغلاديش، لأن في بعضهم وعلى حسب سياسة بعض الدول العربية ما تدخل الجنسية البنغلاديشية لوجود مشاكل ممكن بين البلدين، أو في غالب منع العمالة البنغلاديشية من دخول البلاد العربية، فاللي عايشين على أطراف بنغلاديش مع الهند يعبرون الحدود إلى الهند ويشترون من أهل القرى جوازاتهم. وفي عام 99 وتسعينات يعني وثمانينات كانت الجوازات عبارة عن جواز دفتر وفي صورة، يشيل الصورة مالت الشخص ويحط صورته أهو ويسافر فيه في أي مكان ولا حد يدري عنه. لا كانوا مطبقين أول في الدول العربية نظام البصمة، ولا كانوا منظمين يعني عملية الدخول والخروج أو إن البيانات أو تحديد الصور أبدا، فكانت العملية سهلة، وخصوصا بالنسبة لبعض الدول الأسيوية في طريقة انتحار كل شخص ليها. الله بالخير إلى الآن هناك كثير من عمليات التزوير تتم بين الهنود وبين البنغلاديشيين، كل واحد ياخذ جواز الثاني ويقدر يسافر فيه، وبعدين يتم اكتشافهم لما تم تطبيق موضوع البصمة، ان عرفوا ان هذا الشخص ما هو صاحب الجواز، او ان هذا الشخص مطلوب او تم ابعاده عن البلاد، كان جنسيته بنغلاديشي رجع لهم مرة ثانية بجواز هندي. بعضهم سلكت أموره ودخل البلاد، وبعضهم تم اكتشافه، وهذه معروفة في الدول العربية وخصوصا في موضوع المنافذ والجوازات. نرجع إلى سالفة هالرجل اللي طلع ما هو شاكير القاتل. طبعا شاكير طلع اسمه ما هو شاكير، طلع هذا الرجل اسمه شاكير، وشاكير شاري منه الجواز. قال له تعال حبيبي، الحين احنا نبي منك وين الشخص اللي يستخدم جو. قال ابدا انا ما اعرفه، انا رجال غلبان وفغير وبعت له الجواز لاني محتاج. قال شلون بعته، شلون تعرفه؟ قال في واحد هنا عندنا مكتب مثل مكتب السياحه والسفر وكذا، وهذا شغال تزوير في موضوع الجوازات، البطاقات، رخص القياده، كل شيء تبيه يزور لك. قال دلنا عليه، ويروحون الى المكتب، يمسكون صاحب المكتب. صاحب المكتب يوم شاف الحماية وشاف العالم قام يرجف، الله يخليك، ما هو عارف هذول منو، شرطة ام دولة، شنو قصتهم هذول، منو هالشخصيات اللي قاعد. قالوا له حبيبي هذا الجواز انت بعته لشخص، وهذا الشخص الاصلي، وانت بعته بقيمة كذا كذا واستلم. قال لهم اي نعم صح، انا اعرف هالرجل هذا صاحب الجواز الاصلي، وانا صح بعت الجواز، لكن عن طريق وسيط. الوسيط هذا هو من ضمن العصابة او الفريق اللي يهرب دائما بنغلاديشيين عبر الحدود الى الهند ويجيبهم عندي. هذا الشخص انا اعرفه. قال اتصل عليه وقول نبي عنوان او بيانات الشخص اللي بعت له الجواز. قام اتصل عليه، قال له هذا صاحبك ورطني، وهذا قصة. قال انا ايش علي فيه وكذا، وهذا الحكي من زمان، والحين جايني تسأل. قال له اللي ابي منك بس تعطيني هذا شو اسمه الكامل ومن اي مدينة واي قرية. قال انا اصلا كل اللي اجيبهم لك الزباين كلهم من المدينة الفلانية، من القرية فلانة وفلانة وفلانة، ابدا ما عندي احد برا. قال له حلو، العنوان الحين شوي وضح، لكن شو اسمه؟ قال الاسم انسى الموضوع، انا ما اتذكرهم، انا اللي يجيني ارسله لك واخذ منه نصيبي، ابدا ما اعرفهم ولا بيني وبينهم اي علاقه يعني، ولا هو قريب مني يعني. بلغ حسن وجماعته اللي جايين، قال له يبا انا ما اعرفه، لكن هذا من المدينه الفلانيه، وهذه مدينه بنغلاديشيه على الحدود البنغلاديشيه الهنديه، وهم تحديدا هالناس هذه من القرية، عطاهم الاسم القرية الفلانية وفلانية والفلانية. أكيد قال أشوف إذا دورنا وبحثنا وطلع كلامك بعدين مو صحيح، ترى ما تلوم إلا نفسك. قال أبدا والله ما قلت لكم إلا الصج، هذا الصحيح اللي حصل، اتركوا. طبعا مصعب حاشه يأس ما هو طبيعي، الحين على هالتعب وانه موجود في الهند ويدور، والرجال يبحث معاه، ما خلوا طريقة الا سووها. بالنهاية طلع الرجل اصلا ما هو هندي الجنسية، هو بنغلاديشي لكن مزور وشاري جواز هندي، هذه ولا صارت في الافلام. ويقوم ويتصل على اخوانه، قالوا انت وين وش سالفتك وكذا. قالهم شوفوا انا قصتي قصة، قالوا انت وين رحت وكذا، من اتصلت علينا اخر مره ما سمعنا. قال رحت وفي واحد من حلال ما قصر ووداني عنده في بومباي، وهذا الرجال عراقي ونعم وما قصر معي ابدا، لين وصلنا طلعنا صاحب الجواز والعنوان طلع هذا شاكير، ترى شاري الجواز وهو اصلا بنغلاديشي ما هو هندي، وهذا الان موجود في بنغلاديش لأنه دخل الهند عن طريق الجواز الهندي، لكن طلع مرة ثانية وراح إلى بنغلاديش لأنه هو على منطقة حدودية، يعني ما هو موجود في بنغلاديش ولا عنده أقارب هنا أبدا. قال زين شو تسوي؟ قال أنا ما راح أرجع، أنا حالف ما أرجع إلا معاي القاتل. يعني شو بسوي؟ قال بروح بنجلاديش. قال أنت مجنون، أنت من الصدق قاعد تتكلم؟ إشلون يا عمي بنجلاديش غير، الهند يمكن أهون، بنجلاديش تدري شنو يعني بنجلاديش؟ قال حبيبي أنا رايح رايح والله ماني راد لين يخلص معاي آخر فلس، آخر دينار راح أصرف على هالسالفة. سكر التليفون وشكر الرجال حسن، وحسن مسكه يا ابن الحلال لا تروح، ترى بنجلاديش غير، ترى الوضع هناك ما هو مثل هني، ترى. قال أبدا حبيبي، قال الله يسهل عليك. ووصل إلى المطار ويطير من الهند ويروح إلى بنجلاديش. القصة إلى الآن ما بدت، سامحوني، وأنا قعدت يومين وأنا ألقط الأحداث مع الأشخاص اللي معاصرينها ومع أقارب الشخص هذا. يقول مصعب راح إلى بنجلاديش وجلس في بنجلاديش لمدة 4 أشهر. خلال الأربع شهور هذه تعلم حتى اللهجة أو اللغة البنجلاديشية أو الأردو القريبة اللي يتكلمونها الهنود، يتكلمونها البنجلاديش، يتكلمونها بعض الدول الأسيوية. يعني مشي أموره وعلشان ما حد يكتشف إنه كويتي وإنه شنو قصته، وإذا دخل في قرية يقدر يحاول إنه يدبر أموره، لأنه خايف إنه يوم الأيام يطيح على مكان القاتل ولا أحد يبلغه، ولا لأن خليج واضح إيش عنده داش قرية، يمكن ما في عربي دخلها يعني، فيجي واحد من الكويت ويدخل القرية أكيد الخبر بينتشر. المهم يدور عند الاسم وعند المنطقة ويروح يسكن في نفس المدينة، ساكن في أفضل فندق في هالمدينة اللي فيها شاكير القاتل. يقول لك الفندق ما يسكن فيه حصان، تعذب، لكن كل هذا علشان يحقق هدفه. أو كل يوم يفتر داخل واحدة من هالقرى، أول شيء استلم القرية الأولى افتر فيها افتر فيها افتر فيها، شهر كامل أبدا ما خلى مكان فيها القرية إلا دخل فيه، بقالة، مطعم، مزارع، افتر فيها ليل مع نهار. ورجع إلى مدينته ويروح القرية الثانية ونفس العملية، ويرجع إلى مدينته، يروح القرية الثالثة ويرجع إلى مدينة، 3 قرى ما لقى فيها القاتل. هني خلاص استوت معاه العملية، وكل ما اتصل على أهل أخوانه اللي يبكي وزوجته تبكي وأخوانه يبكون عليه، يا ابن الحلال تكفى ارجع، يا أخي أنت قاعد تدور على إبرة بكون قش، قاعد تضيع عمرك، تضيع حياتك، تضيع فلوسك، يعني قاعد تهدد نفسك أنك تكون يعني فخ أو صيدة حق اللي يستغلونك من عصابات، من يعني أنت رايح في قرى حتى النظام الأمني ما وصل لهم، أنت رايح بيدك ورجولك تروح تدور على قاتل، يا ابن الحلال ارجع، أنت اللي قاعد تسوي هذا كله بدون أي فائدة. قال خلاص إن شاء الله أنا أعطوني بس هالشهر هذا أدور. ويرجع مرة ثانية يشيك على القرى نفسها اللي دور عليها في البداية. لما رجع مرة ثانية يدور القرية ذيك، يدور وهو حذر جدا ما يسأل عن اسم، لأنه اكتشف شيء، اكتشف أن كل قرية الجد مالهم واحد، يعني كلهم عيال عم، وبنجلاديش عيال عمي حيل حيل، هذا ولد عم هذا، هذا ولد عم هذا، يعني إذا فيك خير ألمس واحد فيهم يقومون يأكلونك بدون ملح. يعني وانتم ذاكرين قصة معركة الصحن اللي أنا ذكرتها في أحد القصص، لما صارت عندنا معركة بين الصعايدة وبين البنجلاديش، البنجلاديشية صراحة بدعوا، يعني شفنا منهم اللي لمدة كم قعدوا أيام، والأجهزة الأمن الكويتية كاملة، قوات خاصة، حرس وطني، شرطة، جيش، الكل تدخل علشان بس يفضون المعركة اللي حصلت بين الصعايدة وبين البنجلاديشية هني في منطقة خيطان. المهم ما لكم بالطويلة، هذا رايح حذر وخوف ومرات يتردد ومرات لا، وقدر انه يشتري سلاح عن طريق بعض الاشخاص اللي تعرف عليهم، المهم مني ومنك، الى ان شاف القاتل. ولا القاتل عنده مثل السوبر ماركت بقالة بس شوي كبيرة، ويبيع فيها كل شيء، لا وصاير فيها معلم، وعنده عمال ويجلس عند الباب والكل يحترمه، بايق مبلغ كبير من الشايب الله يرحمه، والظاهر فتح له السوبر ماركت وقام يلعب بالفلوس لعب. المهم يوم شافه وتأكد انه هو، وعنده كم شخص بالفندق اللي هو ساكن فيه بنغلاديشية تعرف عليهم وقام يضبطهم بالفلوس وكذا، وقام يخليهم يروحون يسألوا له وكذا، ويكلم عنده واحد بالفندق قال له تعرف أحد هني من العصابات هني في بنغلاديش؟ استغرب منه، قال له ليش؟ ايش تبي بالعصابات؟ قال له يعني في عصابات؟ قال له اي اكيد في المناطق دائما النائية والقرى فيها ناس مسيطرين وناس كذا وناس. قال له ابي التقي بواحد يكون رئيس عصابة، وقبل لا يجي هاك بعطيك مبلغ، أبيك تسلم له وتقول له خلي يجيني، أبيه بطلب، أبيه بخدمة يخدمني فيها وما راح أقصر معه. قال له أوكي. شوي يومين ثلاثة هذاك على ما دبر له رئيس عصابة وجابه، طبعا عطاه المبلغ عشان يطمئن ويجي، جاء له الفندق قال له شوف أنا أبي منك خدمة، أبيك تنشر لي خبر عند ربعك وعند العصابات وعند البلطجية وعند ان في مكافاه ماليه اللي يجيب لي شخص انا ادور عليه ويعيش في احد القرى وعندي بياناته كامله وعندي اسمه، لكن راح اقول لك البيانات والمعلومات بعد يومين بعد ما تنشر الخبر. قال له حاضر تم. قال لو انت مكافاتك غير مكافاته، بس ابيك تنشر الخبر ولا يوصل كلام ان انا اللي مبلغك. قال له تم. تم بالبنغلاديش طبعا مالكم بالطويلة. ويقوم صاحبنا مصعب ويتصل على اخوانه في الكويت، ابشركم ترى لقيت الرجال وانا راح اجيبه لي عندي امربط. قالوا له زين وبعدين؟ قال الحين ادور عليكم تبلغون السلطات الامنية في الكويت ان المتهم اللي ندور عليه ما هو هندي، هو بنغلاديشي وهذه بياناته، وراح ارسل لكم كل البيانات وخلوهم يبلغون السفارة الكويتية اللي موجودة في بنغلاديش ويتابعون مع الخارجية والسلطات الأمنية في بنغلاديش. انا راح اجيب المتهم، واذا تأكدت انه صار عليه يعني ضبط واحضار وانه خلاص عرفوا شخصيته انا بنفسي اسلمه حق الشرطة. قالوا له اوكي. او فعلا راحوا بلغوا السلطات، وعلى ما بلغوا الخارجية والخارجية كلمت السفارة هناك وتواصلت مع السلطات البنغلاديشية وزودوهم ملف القضية وزودوهم بالبيانات. بعد يومين ثلاثة اتصلوا عليه اخوانه قالوا له بس تم، الحين مطلوب هذا الشخص في بنغلاديش والسلطات الأمنية عندها خبر. ويقوم ويستدعي هذا الشخص اللي نشر له الخبر. يوم جاء قال ها ايش سويت؟ قال اشوف ما في بلطجي، ما في صاحب سوابق، ما في متعاطي، ما في عصابة، ما في احد محتاج فلوس الا بلغته بموضوع المكافأة، والكل ينتظر منك المعلومات. قال اذن هذه المعلومات وهذا هو الشخص والقرية، القرية الفلانية. يقول لك ذاك اليوم القرية هذه مالك محط رجل من العصابات اللي داشين بهالجيبات واللي جايين على حمير واللي جايين على قواري واللي جايين على وناس تجي مشي. لمدة يومين ثلاثة القرية مقلوبة فوق تحت، حتى ان الخبر وصل الى رجال الامن وما هم عارفين ش عندهم هالناس اللي جاي من خارج القرية وصايرة زحمة وسيارات وعالم وكذا. بدأت تعتقل بعض أصحاب السوابق، وكل ما اعتقلوا أحد ما حد راضي يقول لهم سالفة. هذا الناس متمرسين وعندهم سوابق ولا فارقة معاهم شيء. المهم قدروا يمسكون اللي يقدرون، الباجي يفترون في القرية يدورون عليه، ويقدر واحد فيهم أو يعثر على القاتل. طبعا من كثر ما قاموا يسألون ويدورون ويقتحمون بعض البقالات والمطاعم والبيوت وقلبوا الدنيا ويضربون هذا ويخلون هذا، وصل الخبر حق شاكير اللي هو القاتل، لأن أهل القرية هذا كلهم أهله وجماعته قالوا له حبيبي في عصابات قاعدة تدور عليك، إن شو مسوي؟ قال عصابات؟ أنا شو علاقتي بالعصابات؟ قالوا له المهم تخبى حبيبي. أقدروا ذاك اليوم يطلعونه من داخل بيته ويسلمونه مربط حق صاحبنا مصاب. قام اتصل على أخوانه وقال لهم ترى الرجال عندي، أقتله أذبحه ولا شسب؟ قالوا لا لا لا، ترى السلطات الكويتية تدري بالموضوع والسلطات البنغلاديشية تدري، وإن قتلت ترى أنت الآن بتصبح يعني قاتل وممكن أن يتم إعدامك عندهم، إيش لك بالمشاكل؟ افتك منه، انت اللي خاطفه؟ قال لا، انا اعطيت ناس فلوس واخطفوا لي. قال ابدا، خلهم يسلمونه الى رجال الامن. او فعلا يروحون ويسلمونه الى مركز شرطة، وفعلا شيكوا عليه ولا هذا مطلوب للانتربول الكويتي والسلطات الامنية تدري فيه. المهم انقلبت الدنيا، واهتم في ذاك الوقت رئيسة الوزراء البنغلاديشية اللي هي حسينة واجد، كانت علاقتها جدا ممتازة مع الكويت وكانت زياراتها كثيرة الى ان سقطت في عام 2001، لكن في اواخر 99 اهتمت في قضية تسليم شاكير الى الانتربول الكويتي، وفعلا تم تسليم شاكير للسلطات الكويتية وتم تنفيذ فيه حكم الاعدام بعدها بسنتين. اما مصعب رجع الى اخوانه، وكل اللي سمع القصة انذهل من قوة اصراره وعزيمته، مذهولين من اللي سواه، اللي سواه حتى السلطات الدول اللي الشخص مطلوب عندهم ما قدروا يوصلوا. تقول لي زين يا بطل، زين ليش ما شيكوا على الاسم ووصلوا الى شاكير صاحب الجواز؟ انا اقول لكم ليش. طلعت السلطات الهندية لما مشيكين على بيانات شاكير واستدعوا صاحب الجواز، صاحب الجواز كان مبلغ عن فقدان جوازه بعد ما هذاك خذاه وسافر فيه، فانه يعني جوازه مفقود. فلما حقق ما عرفوا السالفة، عرفوا ان هذا بايع الجواز، وهذه حالات كثيرة جدا جدا عندهم، يحجزون لمدة 20 يوم واطلقوا صراحة شبوا فيه، عرفوا ان هذا ما هو القاتل وانه بايع الجواز. الحين منو الشخص الثاني؟ ما عرفوا منه، هل هو هندي هل هو بنغلاديشي، ما اهتموا في الموضوع، والموضوع يبيله طولة بال ويبيله واحد يبلغ، فمو مهتمين في هالموضوع هذا. لكن لما قاعد اقول لكم دائما التحرك بحريه شخصيه اكثر سرعه وانجاز من استخدام القانون. طبعا القانون لا شك هو الافضل والامن، وهذاك فيه مجازفه، وهذا يمكن ضبطت مع مصعب لانه كان اصلا مو فارقه معاه ينقتل ولا لا، لكن في الحقيقة الأمر هو استخدام القانون أفضل. صحيح أن عجلة القانون بطيئة لكنها في النهاية يتم تحقيقها. نرجع إلى مصعب، لما رجع للكويت الكل من أهله وجماعته قاموا وقطوا له قطية واشتروا له بيت واشتروا له سيارة، وبعد 6 أشهر قدموا له على وظيفة ورجع لوظيفته، وعنده عيال وكبروا عياله، والكل يشهد في موقفه الرجولي والشجاع، إنه ما ترك حق أبوه حتى لو إن القاتل يهرب مو إلى الهند، حتى لو يهرب إلى بنغلاديش يجيبه. في ناس الله يكفينا الشر حقه موجود في نفس البلد اللي هو فيه وما هو قادر يوصل له، لكن رب العالمين كان مسهل لمصعب، وسبحان الله دائما النفس منصورة. يمكن الشايب هذا رب العالمين سهل لمصعب علشان يتم جلب القاتل وتنفيذ فيه حكم الإعدام، لأن الشايب رحمة الله عليه لما انقتل غدر، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.